خسرت كل اللي حاسه بيه، صح انتو يسحب فدم تنكر وتجذب وتمسح اللي بينا. السحر بطل يسحر، مش ده اللي أنا عايز أبص عليه. هترميني هتخليني بتناديني بتوريني.